إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في مقدمة المصنف رحمه الله بن هشام كتابه قطر الندى، حيث ذكر في المقدمة تعريف كلمة، قال كلمة قول مفرد، شرحنا هذا الحد وبينا بما بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالكلمة، ثم قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم شرع في بيان كل قسم من هذه الأقسام الثلاث. كل قسم له حد وله علامات، ذكرنا حد الاسم فيما سبق وعلامات الاسم التي ذكرها المصنف. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربته. هذه ثلاث علامات للاسم: علامة من أوله وعلامة من آخره، أوله التي هي أل الرجل، وعلامة من آخره التي هي التنوين، وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، وبالحديث عنه يعني الإخبار عنه والإسناد إليه. وإنه علامات الاسم أكثر من هذه، صرها بعضهم إلى بضع وثلاثين علامة، إلى بضع وثلاثين علامة، لكن هذه هي أشهرها، وتكفي في ثبوت الاسمية علامة واحدة، تكفي في ثبوت الاسمية علامة واحدة، لأن لا يشترط فيه أن يجتمع فيه علامتان فأكثر، بل إذا ولد اسم ولا تعرف هل هو ولدت كلمة ولا تعرف هل هي اسم أم فعل أم حرف، أدخل عليها أن رجل مثلا قد لا يعرف المبتدئ أن هل هي اسم أم فعل أم حرف، قل له أدخل عليها أن، قال الرجل صالحت، فنقول هذه اسم ثبتت الاسمية ولا يشترط فيها أنه لا بد أن يدخل التنوين أو يخبر عنها أو إلى آخره. ثم بعدما انتهى من الاسم بيان علاماته قال وهو مربان، وهو الضمير هنا يعود إلى الاسم. بعد أن بين لك علامات الاسم قسم لك الاسم إلى ضربين، قال وهو أي الاسم بعد التركيب ضربان، وهو بعد التركيب ضربان، لأن الاسم كالفعل ينظر له من جهتين: من جهة إفرادية يعني قبل التركيب كزيد لوحدها، وقام ويقوم لوحدها، نقول الجهة الإفرادية النظر إليها قبل التركيب قبل إدخالها في جملة، ثم النظر إليها من جهة التركيب يعني بعد التركيب. زيد لوحدها وعمر لوحدها دون تركيب ليست هي كزيد بعد قولك جاء زيد، جاء زيد هذه مركب جملة فعلية، زيد قائم هذه في جملة اسمية، زيد لوحدها قائم لوحدها الحكم يختلف. ولذلك نص على أن الكلمة إنما توصف الاسم أو الفعل إنما يوصف فعل المضارع إنما يوصف بالإعراب والبناء بعد التركيب، بعد التركيب هذا قول واحد عند النحاة، أنه توصف الكلمة أنها معربة أو مبنية بعد إدخالها في جملة مفيدة، أما قبلها قبل إدخالها في جملة مفيدة ففيها نزاع عند النحاة. يعني زيد لوحدها قبل التركيب هل هي مبنية أو معربة؟ فيها ثلاثة مذاهب: مذهب ابن عصفور أنها لا معربة ولا مبنية، يعني لا توصف بإعراب ولا توصف ببناء. لماذا؟ لأن وصف الكلمة بالإعراب والبناء فرع التركيب، وهنا لا تركيب، وهنا لا تركيب، هذا مذهب ابن عصفور. وذهب ابن مالك رحمه الله إلى أنها مبنية، إلى أنها مبنية. لماذا؟ قال لأنها أشبهت الحروف المهملة، حروف المهملة كفواتح السور، قال هذه مهملة يعني لا عاملة ولا معمولة. الاسم إما أن يكون عامل وإما أن يكون معمول، أما أن يكون اسم لا عامل ولا معمول هذا لا نظير له، إنما هذا وظيفة الحرف، الحرف المهمل الذي ليس عاملا ولا معمولا عند ابن مالك رحمه الله أنه مبني. لماذا؟ لأن الأصل في الحروف البناء، إذا وجد اسم قبل التركيب نقول هذا لا عامل ولا معمول، جاء زيد، زيد هنا معمول، ضارب زيد عمرو، ضارب هنا عامل، إذا الاسم قد يقع عاملا وقد يقع معمولا. إذا لم يكن عاملا ولا معمولا هذا صورته قبل التركيب، أما بعد التركيب فلا، لا بد كل اسم يقع في جملة مفيدة لا بد أن يكون إما عاملا في غيره وإما أن يكون معمولا لغيره. أما أن لا يكون عاملا ولا معمولا نقول هذا لا نظير له، وإنما يوجد في الحالة التي قبل التركيب. هنادي قال ابن مالك رحمه الله إن الكلمات قبل التركيب هذه مبنية لأنها أشبهت الحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة. هذا مذهب، وقيل هي موقوفة يعني نتوقف فيها. لماذا؟ لعدم وجود المقتضي للإعراب، لأن الإعراب لابد له من مقتضي سبب وهنا لم يوجد، ولا بد من وجود السبب البناء ليحكم بكونها مبنية، هنا لم يوجد سبب البناء. إذن نقول قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ضربان أي الاسم أراد أن يقسمه إلى معرب ومبني، نقول هذا بقيد بعد التركيب. الاسم في الجملة بعد أن يوضع في جملة مفيدة، جملة فعلية أو جملة اسمية، حينئذ يوصف بأنه مبني أو معرب، مبني أو معرب. أما قبل التركيب نقول هذا فيه خلاف، والاسم الذي وقع فيه الخلاف قبل التركيب هو الذي قابل للإعراب، لأن بعض الكلمات كالمضمرات هذه مبنية قطعا قولا واحدا قبل التركيب وبعد التركيب. اسماع الإشارة هذه مبنية قولا واحدا قبل التركيب وبعد التركيب. إذن الخلاف وقع في أي أنواع الاسم؟ كزيد، زيد هذا قابل للإعراب. عمرو، زيد، ساعة، مسجد، نقول هذه الكلمات قابلة للإعراب لو ركبت في جملة مفيدة، هي التي وقع فيها النزاع. أما التي تكون مبنية أصالة كأسماء الإشارة والموصولات والضمائر فهذه مبنية قولا واحدا إفرادا وتركيبا، إفرادا وتركيبا. إذا قوله وهو أي الاسم بعد التركيب ضربان، ضربان يعني نوعان، اسمان، الضرب والنوع والقسم بمعنى واحد أو متقاربة. إذن الاسم ينقسم إلى نوعين معرب ومبني، هذا على قول جمهور النحاة أن القسمة ثنائية، وبعضهم أثبت قسما ثالثا قال لا معرب ولا مبني من الأسماء، ومثل له بالمضاف إلى ياء المتكلم، ياء المتكلم، جاء غلامي قال هذا غلامي لا معرب ولا مبني. لماذا لا معرب؟ لأنه لو كان معربا في هذا التركيب جاء غلامي، غلامي ما أعربه فاعل، والفاعل يكون مرفوعا به بالضم، هنا ليست عندنا ضم. رأيت غلامي هذا مفعول به، لو كان معربا لظهر فيه الفتح، إذن هو ليس بمعرب. لماذا؟ لأن المعرب تظهر عليه الأصل، تظهر عليه الحركات رافعا ونصبا وجرا. كذلك مررت بغلامي، هذه الكسرة ليست كسرة الجر وإنما هي كسرة المناسبة. إذن هو ليس بمعرب. هل هو مبني؟ لا ليس بمبني. لماذا؟ لأن المبني لا بد من وجود سبب البناء وهو قوله أشبه الحرف، إذا قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدنة. إذن إذا لم يشبه الاسم الحرف لا يمكن أن نقول أنه مبني. إذن غلامي هذا لا معرب ولا مبني، هكذا قال بعض النحاة، والصواب أنه معرب، وأن الإعراب فيه تقديري، وإنما منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسب، حركة المناسب وهي الياء، أن ما قبلها لا يناسبها إلا الكسر، إلا الكسر. غلامي لو أظهرت الضمة لستثقل انتقال من الضم إلى الكسر، وكذلك لو أظهرت الفتحة لستثقل الانتقال من الفتح إلى الياء التي هي كسرة مشبعة. أما الكسرة مرات بغلامي، قال بعض النحاة أن الكسرة هذه كسرة الباء التي حدثتها، يعني ليست للمناسب. لماذا؟ لأنه إذا وجد كسر إعراب وهو مناسب للياء نقول بأنه إعراب أولى من أن نقول أنه كسرة مناسب، لكن الصواب أنه كسرة مناسب. إذن الضمة تقدر في جاء غلامي، والفتحة تقدر في جاء غلامي اتفاقا عند من أثبت أنه معرب. بقي حالة الجر مررت بغلامي، هذه فيها نزاع، والصواب أن الكسرة مقدرة، وأن هذه الكسرة كسرة المناسبة. لماذا نقول كثرة المناسبة؟ لأنه يرد السؤال هل التركيب الإضافي هنا سابق على إدخال العامل أم بعد إدخال العامل؟ أيهما أسبق؟ نقول التركيب الإضافي أسبق. أنت أضفت أولا غلامي وأحدثت الكسرة ثم أدخلت عليها العامل، ليس الأصل فيه جاء غلام ثم أدخلت أو أضفت الغلام إلى الياء، وإنما العكس هو الأصل، أضفت غلام إلى الياء ثم أدخلت العامل. فحينئذ نقول الكسرة كسرة المناسبة أسبق عن دخول العامل على اللفظ. إذا نقول هو ضربان يعني مبني ومعرب. قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني، هذا على القول المشهور من أن القسمة ثنائية، وبعض المحاير أن القسمة ثلاثية بزيادة قسم ثالث، قال هو لا مبني ولا معرب، ومثل له بالمضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم. وهو ضربان أي الاسم ضربان بعد التركيب لا ثالث لهما، أولهما أو أحدهما معرب، هذا هو القسم الأول. قال ومبني، هذا هو القسم الثاني. قدم المعرب على المبني لأن الإعراب أصل في الأسماء، لأن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. النحاة يذكرون في باب الإعراب والبناء الأسماء والأفعال ولا يذكرون الحروف. لماذا؟ لأن الحروف كلها مبنية، قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. إذا كل حرف مستحق للبناء هذا بإجماع النحاة، وإنما وقع النزاع في الأسماء والأفعال، وهل كل الأفعال؟ الجواب لا، وإنما المقصود به الفعل المضارع والفعل فعل الأمر على رأي الكوفيين، على رأي الكوفيين. نقول الأصل في الأسماء الإعراب، الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، هذا على قول البصريين. وجعل الكوفيون الإعراب أصلا في الأسماء والأفعال، أصلا في الأسماء وفي الأفعال، لكن نقول الصواب هو مذهب البصريين أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأن الأصل في الأفعال البناء، والإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، والعكس أيضا، البناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء. عكسها، الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، البناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء. هنا نقول قال المصنف رحمه الله معرب وهو ضربان، معرب يعني أولهما أو أحدهما معرب. قدم المصنف المعرب على المبني لأن الأصل أصل الإعراب أن يكون في الأسماء، وما كان أصل فهو أولى بالتقديم، إذ قدمه لهذه العلة. ويسمى عند النحاة المعرب يسمى متمكن، يسمى المتمكن لأنه تمكن في باب الإسمية أو تمكن في باب الإسمية والإعراب معا، متمكن. ثم إذا كان منصرفا سمي متمكنا أمكن، إذن المعرب هو المتمكن. ثم إن كان متمكنا بحيث أنه دخله التنوين نقول هو متمكن أمكن، وإذا كان ممنوع من الصرف يقال فيه متمكن غير أمكن. أما المبني فيقال فيه غير متمكن، غير متمكن. إذا لو قيل لك الاسم متمكن وغير متمكن، هل هي قسمة مغايرة للتي معنا؟ لا. لماذا؟ هي نفسها. هل القسمة الآن نقول الاسم معرب ومبني، قال لك قائل الاسم متمكن وغير متمكن، هل هنا خلاف؟ لا، لأن المتمكن هو المعرب، وإنما سمي متمكنا باعتبار رسوخه في باب الإسمية والإعراب. غير متمكن بمعنى أنه خرج عن أصل الإعراب، لم يتمكن في باب الإعراب، لم يتمكن في باب الإعراب. يأتي السؤال هنا لما كان الإعراب أصلا في الأسماء، لما كان الإعراب أصلا في الأسماء؟ نقول الأصل فيه ما جاء عن الأصل لا يسأل عنه، أي شيء وافق أصله فلا يقال لما وافق أصله، ولكن النحاة هنا عللوا المجيء أو الأصل في الأسماء الإعراب عللوه من أجل الفعل المضارع، لأنه فرع في الفعل المضارع. إذا أردنا أن نثبت فرعية الإعراب في الفعل المضارع لابد من تعليل الأصل. إذن التعليل هنا لا لذاته وإنما لما يترتب عليه من مسألة فرعية الإعراب في الفعل المضارع. نقول الأصل في الأسماء الإعراب لماذا؟ لاختصاصه بمعاني تركيبية متعاقبة على صيغة واحدة. هذه المعاني التركيبية لا يمكن تمييزها وإيضاحها وفصلها عن بعض إلا بالإعراب. إذن الاسم على صيغة واحدة تتوارد عليه، يعني تتعاقب وتتناور عليه معاني. هذه المعاني لا يمكن فصلها وتمييزها وإبانتها وإيضاحها إلا بالإعراب. فالإعراب هو الذي يميز هذا المعنى عن ذاك. ما هي هذه المعاني؟ قالوا الاسم تتوارد عليه معاني كالفاعلية والمفعولية والإضافة وكونه مضافا إليه إلى آخره والتعجب إلى آخره. هذه المعاني ترد على صيغة واحدة، على جملة واحدة. يحتمل هذا أنه استفهام، ويحتمل أنه تعجب، ويحتمل أنه فاعل، ويحتمل أنه مفعول به. ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ الإعراب. مثلوا لذلك بقولهم ما أحسن زيد. هذه ثلاث كلمات، ما حرف أو اسم، أحسن يحتمل أنه فعل، وزيد. قالوا زيد هذا يحتمل أنه فاعل، ويحتمل أنه مفعول به، ويحتمل أنه مضاف إليه، ويحتمل أنه مضاف إليه. إذن تواردت عليه معاني الفاعلية والمفعولية والتعجب مع المفعولية والاستفهام. ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ قالوا الإعراب، لأنك لو رفعت زيد قلت ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما إعرابها؟ ما نافية، أحسن فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل. ما أحسن زيد نفي إحسان زيد، نفي إحسان زيد. لو نصبت زيدا ما أحسن زيدا صار تعجب، صار تعجب من حسن زيد، والعبارة واحدة، صيغة واحدة، وزيد واحد. تواردت عليه المفعولية ما أحسن زيدا، والفاعلية ما أحسن زيدا. وإذا جررتها ما أحسن زيد، أحسن صار فعل تفضيل، وزيد صار مضافا إليه والعامل فيه أحسن، اللفظ واحد. صار التركيب هنا ما أحسن زيد الاستفهام عن أي أجزاء زيد حسن، أنفه عينه طوله إلى آخره. إذن اللفظ واحد وهو زيد، وصيغة واحدة تركيب واحد، وتعاقبت معاني الفاعلية والمفعولية والإضافة. الذي ميز الفاعل عن المفعول عن المضاف إليه هو الإعراب. ما أحسن زيد بالرفع على أنه فاعل، ما أحسن زيدا على بالنصب على أنه مفعول به، انتقل من الفاعلية إلى المفعولية، هذا معنى. ما أحسن زيد انتقل من النصب إلى كونه مجرورا. إذن استفهام، تعجب، نفي. هذه المعاني تعاقبت على صيغة واحدة، تعاقبت على صيغة واحدة. لا يميز هذه المعاني بعضها عن بعض إلا الإعراب. قالوا إذن الأصل، أصل الإعراب أن يكون في الأسماء. لماذا؟ لأن وظيفة الإعراب إنما جيء به لتمييز المعاني المختلفة المتعاقبة على صيغة واحدة. أما ضربت زيدا ومررت بزيد نقول لا، تراكيب هذه مختلفة. وإن كان الذي يميز الفاعل عن المفعول هو النصب والرفع. أما الفعل فالمقصود به في هذا المقام الفعل المضارع، لأن الفعل الماضي مبني، وفعل الأمر مبني على مذهب المصريين، وهو صواب أنه مبني. الذي معنى أنه في حيز الإعراب هو الفعل المضارع. الأصل في الفعل المضارع أنه مبني، وإنما أعرب. لماذا؟ لأنه أشبه الاسم. الاسم الأصل فيه الإعراب، والفعل المضارع الأصل فيه البناء. لما أعرب الفعل المضارع؟ نقول لأنه أشبه الاسم. ما وجه الشبه؟ في أن كل منهما يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة متعاقبة على صيغة واحدة، لا يميز هذا المعنى عن الآخر إلا الإعراب. فلما وجدت العلة، علة الإعراب في الأسماء، وجدت في الفعل المضارع ألحق حمل فرع على أصل، محد القياس حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما في الحكم. طبق هذا على الفعل المضارع، حمل الفعل المضارع الذي هو الفرع على الأصل وهو الاسم، وهو الاسم بعلة جامعة وهي طرو المعاني المتعاقبة المختلفة على صيغة واحدة في الحكم. ما هو الحكم؟ الإعراب. ألحق الفعل المضارع على ألحق الفعل المضارع بالاسم. ما هي المعاني المتعاقبة على الفعل؟ قالوا في المثل المشهور: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. هذا مثال مشهور عندهم: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. تشرب الثاني هو معنى لا تأكل، هذا مجزوم قطعا، لم تتوارد عليه، لم يتوارد عليه إلا معنى واحد وهو النهي عن أكل السمك. لا تأكل السمكة وتشرب بالنصب، وتشرب بالرفع، وتشرب بالكسر. وهذه كلها تدل على معان مختلفة. الذي ميز هذه المعاني بعضها عن بعض هو هذه الحركات: الضمة والفتحة والسكون الذي حول إلى الكسر لتخلص من تقاء الساكن. لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ماذا تفهم؟ هو المعية، منصوب على المعية، والمعنى لا تجمع بينهما، النهي عن الجمع بينهما. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا لو أكلت السمك لوحده لست منهيا عنه، لو شربت اللبن لوحده لست منهيا عنه، إنما النهي هنا عن الجمع بينهم. هذا معنى مغاير للمعنيين السابقين. إذا لا تأكل السمك وتشرب، تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، معطوف على تأكل ملزوم، والمعطوف على ملزوم ملزوم، وتشرب اللبن هنا لماذا حرك بالكسر؟ لتخلص من تقاء الساكنين. إذن تشرب الأصل فيه أنه ملزوم لأنه معطوف على الملزوم، والمعطوف على الملزوم ملزوم مثله، وحبك بالكسر تخلص من تقاء الساكنين. على هذا الإعراب ما المعنى؟ الإفراد له والجمع من باب أولى. لا يجوز الإفراد، لا تأكل السمك ولا تأكل ولا تشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرفع منهي عن الأول ولك شربه الثاني، منهي عن الأول وأبيح لك الثاني. إذن هذه معاني متعاقبة، لم يميز صيغة واحدة والفعل واحد. انظر كيف اختلف المعنى باختلاف الإعراب. لا تأكل السمك وتشرب، هذا له معنى خاص به. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، له معنى خاص به. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا له معنى خاص به. إذن الفعل المضارع تتوارد عليه معاني مختلفة، لا يميز هذا المعنى عن ذاك إلا الإعراب. إذن هو أشبه الاسم. طيب على هذا يرد السؤال: إذا كان كل من الاسم والفعل تتوارد عليه معاني يميزها الإعراب، لما جعل الإعراب أصلا في الأسماء فرعا في الأفعال؟ لما لم يجعل أصلا فيهما؟ نقول الاسم تتوارد عليه المعاني ولا يميز بعضها عن بعض إلا بالإعراب، فهو أشد احتياجا وافتقارا إلى الإعراب من الفعل. والفعل المضارع في مثل هذا التركيب وغيره تواردت عليه المعاني ويمكن أن تميز بغير الإعراب. لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لك أن تقول لا تأكل السمك ولا تشرب، تظهر لا نهي. إذن لك سبيل غير الإعراب لإظهار المعنى الذي توارد على الفعل الثاني: لا تأكل السمكة وأن تشرب اللبن، لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن. المعنى أدي، المعنى أدي بغير الإعراب. فلكون الفعل قد يميز بغير الإعراب جعل فرعا فيه لا أصل، جعل فرعا فيه لا أصل بخلاف الاسم. فالاسم أشد افتقارا واحتياجا إلى الإعراب. لماذا؟ لأن المعاني هذه المتعاقبة لا يميزها إلا الإعراب، فهو أشد افتقارا. الفعل المضارع تتوارد عليه معاني ويميزها الإعراب، لكن لا يختص به، وإنما يمكن أن تميز المعاني بغير الإعراب. فلذلك جعل فرعا في الفعل المضارع أصلا في الأسماء. قال: وهو ضربان معرب. عرفنا الآن الإعراب لما قدمه الناظم، لأنه أصل في الأسماء. لما جعل أصلا عرفنا الكلام فيه. لما كان الاسم الفعل المضارع فرعا في الإعراب عرفنا الكلام فيه. معرب هذا من جهة الصيغة اسم مفعول مأخوذ من الإعراب، إذن هو مشتق، هو مشتق. ومعرفة المشتق موقوفة على معرفة ما اشتق منه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعرف المعرب إلا إذا عرفت الإعراب، كذلك لا يمكن أن تعرف المبني إلا إذا عرفت البناء. والأصل هو الإعراب والمعرب فرع عنه، والأصل البناء من جهة الاشتقاق والمبني فرع عنه، ولا يمكن أن تضبط المعرب والمبني إلا إذا عرفت حقيقة الإعراب والبناء. إذن ينبغي تقديم الكلام في الإعراب والبناء قبل الشروع في المعرب والمبني، إذ المعرب فرع الإعراب. نقول المعرب هذا مشتق من الإعراب، والإعراب من جهة الصيغة مصدر أعرب يعرب إعراب، إذن هو من باب أكرم يكرم إكراما الذي مصدره الإفعال. إعراب بكسر الهمزة وأعراب بفتحها، المعنى واحد؟ لا، إعراب هذا المصدر وأعراب هذا اسم لسكان البادية، قيل جمع عربي وقيل هو اسم جنس أو اسم جمع، يجمع على أعاريب، يجمع على أعاريب. الإعراب والبناء عند النحاة مختلف فيهما من جهة هل الإعراب لفظي أو معنوي، وعليهما ينبني حد الإعراب والبناء. فمن قال إن الإعراب لفظي كما مشى عليه كثير من النحاة المتقدمين، قال هو أثر ظاهر مقدر، ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر. إذن إذا وجدت تعريف الإعراب أنه أثر ظاهر أو مقدر، فاعلم أنه يميل إلى أن الإعراب لفظي كما هو مذهب المصريين. وإذا قيل الإعراب تغيير أواخر الكلمة إلى آخره، نقول هذا جرى على أن الإعراب معنى من المعاني. إذن مذهب النحاة في الإعراب مختلف من جهة هل هو لفظي أو معنوي. ما المراد بلفظي؟ ما المراد بمعنوي؟ نقول لفظي أي نفس الحركة، نفس الحركة هي الإعراب. فإذا قل جاء زيد، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة، هذه الضمة هي الإعراب. رأيت زيدا، زيدا هذا منصوب مفعول به، والفتحة هي عين الإعراب، هي نفس الإعراب. مررت بزيد نقول مجرور بالكسرة، الكسرة هي الإعراب. إذن القول بأن الإعراب لفظي هذا يعين أن الحركة أو حذف الحركة هو عين الإعراب. أما من يقول إنه معنوي فهو أمر معنوي، يعني يدرك به بالعقل أو بالنية، ولا بد من دليل يدل عليه. ما مرادهم بكون الإعراب معنويا؟ قالوا الاختلاف والانتقال. إذا قل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، زيد كان مرفوعا انتقل من موضع يقتضي الرفع إلى موضع يقتضي النصب، وانتقل من موضع يقتضي النصب إلى موضع يقتضي الجر. الانتقال عينه هذا هو الإعراب، تغيير الاختلاف، الانتقال من رفع إلى نصب ومن نصب إلى جر، هذا هو الإعراب. ما الذي يدل عليه؟ الضمة تدل على أنه فاعل، والفتحة تدل على أنه انتقل إلى المفعولية، والكسرة تدل على أنه انتقل إلى كونه مجرورا. هل ينبني هنا خلاف؟ هل لهذا الخلاف ثمرة؟ لا، إلا في الإعراب فقط، إلا في الإعراب. تقول على مذهب من يرى أنه لفظي، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع ورفعه، ولا تقل علامة رفعه. لو قلت علامة رفعه أخطأت، جعلت العلامة غير الإعراب، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، على القول بأنه معنوي زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه. إذن علامة رفعه العلامة تدل على أنه مرفوع، وهناك نقول رفعه، الرفع هو عين الإعراب، هنا الرفع غير العلامة، العلامة تدل على الرفع. إذن إذا قلت علامة نصبه وعلامة جره هذا جر على مذهب الكوفيين أنه تغيير أو آخر الكلمة، وإذا قلت ورفعه ونصبه وجره هذا جريا على مذهب المصريين الذي يرى أن الإعراب لفظي لا معنوي، لفظي لا معنوي. الكوفيون استدلوا على أن الإعراب معنوي بمسائل مشهورة، قالوا يقولون حركة الإعراب، هذه أو أوردوها على المصريين، يقولون حركة إعراب إذا كانت حركة هي عين الإعراب والأصل في المضاف المضاف إليه التغاير أو التطابق تغاير، المضاف والمضاف إليه لابد أن يكون بينهما مغايرة ولو في جزء من المعنى، أما إضافة الشيء إلى نفسه هذه ممتنعة، لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه، المالك يقول رحمه الله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، ولا يضاف اسم ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، وأول موهما إذا ورد، فأنت تقول حركة إعراب أو علامة إعرابه، حركة إعرابه إذا كانت الحركة هي عين الإعراب لما تقول حركة الإعراب والشيء يمتنع إضافته إلى نفسه. قالوا أيضا هذه الحركة كما توجد في المعرب توجد في المبني، تقول جاء زيد هذه الضمة هي الإعراب، وردت في المبني أيضا حيث هذه مبنية، مبنية بماذا؟ بالضمة، إذن الضمة موجودة في المبني وموجودة في المعرب، كذلك تقول رأيت زيدا هذه فتحة، وأين وكيف هذه مبنيات وهذه فتحة بناء، كذلك تقول مررت بزيد جره بكسرة، وتقول قالت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، كلها إذا الكسر ورد في المبني وورد في المعرب، كيف تجعلون الإعراب هو عين الحركة وهي موجودة بعينها في المبني. أيضا أورد عليهم أمر ثالث وهو أن هذه الحركة تزول عند الوقف، تقول جاء زيد مررت بزيد تقف على ماذا؟ على ساكن، تقول جاء زيد بالضمة نقول معرب والحركة هذه هي عين الإعراب، تقول جاء زيد حذفت الحركة، زيد معرب أو مبني؟ جاء زيد معرب لأنه ركب معه جاء وليس له سبب يقتضي بناءه، فإذا قلت جاء زيد وحذفت الحركة التي هي الضمة بقي حكم الإعراب، فإذا بقي حكم الإعراب مع زوال الحركة كيف تجعل الحركة هي عين الإعراب؟ رابعا أورد على المصريين أن السكون يكون إعرابا، أن السكون يكون إعرابا، فكيف تجعل الحركة هي الإعراب ثم السكون يكون إعرابا؟ هذه أربعة أمور أوردها الكوفيون على المصريين، الأول حركة إعراب، كيف تكون حركة إعراب والحركة هي عين الإعراب؟ أجاب المصريون عن هذا قالوا حركة نوعان، حركة نوعان، حركة إعراب وحركة بناء، إذا الحركة هذا عام أو خاص؟ عام، وإعراب هذا خاص أو عام؟ خاص، الإضافة هنا من إضافة العام إلى الخاص، هل هما متحدان معنا أو بينهما مغايرة؟ العام والخاص متحدان معنا أو بينهما مغايرة؟ العام والخاص هل بينهما مغايرة أم متحدان معنا؟ بينهما مغايرة، إذن لا نقول هنا إضافة الشيء إلى نفسه، حركة إعراب من باب إضافة العام إلى الخاص، وأما قوله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا هذه ليست واردة عندنا، لماذا؟ لأن الحركة حركتان، حركة إعراب وحركة بناء، وهذا من باب إضافة العام إلى الخاص، من باب إضافة العام إلى الخاص. الثاني الذي هو كون الحركة والحرف الذي جعل إعرابا كما هما موجودان في المعرب موجودان في المبني، ووجود الحركة في المبني لم يقتضي إعرابه، حيث أين كيف أمس حركة الاسم موجودة. ما الجواب عليه؟ قال البصريون إن قولنا إن الحركة هي الإعراب ليس المراد به مطلق الحركة، أي حركة هكذا، لا، المراد الحركة التي يحدثها العامل، إذا لها ارتباط، ولذلك يحد العرب التي أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، إذا ليس كل حركة. والحركة التي في البناء لم يجلبها العامل، إذا بينهما فرق. لا يرد هذا على مذهب المصريين. لماذا؟ لأن الحركة التي هي إعراب جعلت عين الإعراب هذه مقيدة بكونها محدثة للعامل، الحركة إما أن يحدثها العامل أو لا، هكذا قل، إما أن تكون مطلوبة للعامل أو لا. جاء زيد، الضمة هذه مرتبطة بجاء، لماذا؟ لأن جاء يقتضي فاعلا، وزيد وقع فاعلا، وكل فاعل يكون مرفوعا، إذن هذه الضمة لها ارتباط بجاء. رأيت زيدا، هذه الفتحة لها ارتباط برأى، لأنها دالة على أنه مفعول به، ورأى يطلب مفعولا به. مررت بزيد، زيد الكسر هذه أحدثها حرف الجر، لكن حيث الضمة هذه هكذا نطقت العرب بها ابتداء، ليس لها متعلق بعامل آخر. حذامي، هذه الحركة الكسرة مضطردة، ولذلك توجد رفعا ونصبا وجرا. قالت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي. إذن هذه الكسرة ليست محدثة عن عام. إذن قول الكوفيين إن وجود الحركة في المبني لا يقتضي إعرابه إرادا على مذهب البصريين ونقضا لمذهب البصريين، نقول لا، الحركة التي هي إعراب متعلقة بعامل، إن أحدثها العامل فهي حركة إعراب، وإلا فهي حركة بناء أو غيره. الثالث قوله منا الحركة تحدث عند الوقف، وإذا حذفت الحركة بقي الاسم معربا، فكيف يكون معربا والحركة غير موجودة؟ نقول الأصل في الكلام الوصل أم الوقف؟ الوصل. الأصل في الكلام الوصل، والوقف هذا عارض، والعارض لا اعتبار به. الأمر الرابع والأخير قالوا إن السكون هذا يكون إعرابا، يكون إعرابا، وأنتم تقولون الحركة، نقول الحركة هذه اختصار، وإنما الأصل في الإعراب الحركة أو حذفها، وحينئذ يكون السكون داخلا في الإعراب، يكون داخلا في الإعراب. هذا مذهب الكوفيين بأدلته وردها. أما مذهب البصريين قائل بأن الإعراب لفظي، قالوا لو قلنا بأن الإعراب هو الاختلاف هو الانتقال، هذا أمر لا يعقل إلا بالتعدد، يعني الانتقال الآن لا يتصور إلا من الرف إلى النصب ومن النصب إلى الجر. أما الرف هذا لا يتصور فيه انتقال، إذا قلت جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، رأيت زيدا، الانتقال والاختلاف واضح، لأن زيد هذا كان فاعلا فانتقل من الفاعلية إلى المفعولية، مررت بزيد، زيد هذا انتقل من المفعولية إلى كونه مجرورا بحرف الجر. أما جاء زيد ليس عند الانتقال. لو عرفنا وحددنا الإعراب أنه معنوي وأن المراد به الاختلاف وأن الاختلاف لا يتصور ولا يتعقل إلا بالتعدد، لازم أن يكون التركيب في أول أحواله مبنيا، جاء زيد، أن يكون زيد هذا مبني وليس معربا. لماذا؟ لأن الإعراب هو الاختلاف، والاختلاف والانتقال هنا منتفي، وإذا انتفى الإعراب ثبت البناء، لأنهما ضدان، إما معربة وإما مبنية، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر قطعا. فإذا ارتفع الاختلاف والانتقال عن زيد من قولك جاء زيد، جاء زيد، لأن زيد هذا ليس له انتقال عن حال سابقة، هو كان مفرد، والمفرد لا يوصف بكونه معربا ولا مبني. فلما قيل جاء زيد، نقول زيد هذا على مذهب على مذهب الكوفيين يلزم أن يكون مبنيا ولا قائل به، ولا قائل به. الأمر الثاني من احتجاجات البصريين أن يقال اتفق البصريون والكوفيون على أن أنواع الإعراب كم؟ أربعة، وهي رفع ونصب وجر أو خفض وجزم، هذه أربع، هذه أنواع الإعراب. والرفع والنصب والجزم والخفض والجزم هذه لفظية اتفاقا، لفظية اتفاقا. ونوع الجنس إذا هي أنواع، والإعراب هذا جنس، الإعراب أنواع، الإعراب جنس، أنواعه أربعة، أنواعه لفظية كلها. وعندهم القاعدة المتفق عليها للمناطقة أن نوع الجنس مستلزم الجنس، نوع الجنس مستلزم الجنس، لأن الجنس هذا أمر ذهني، ماهية في الذهن، لكنها توجد في ضمن أفرادها. يعني الرفع هذا يمثل نفسه ويمثل الجنس، لماذا؟ لأن الجنس يوجد في ضمن أنواعه، فإذا كان النوع لفظيا تعين أن يكون الجنس لفظيا، إذ لا يمكن أن يكون النوع مع لفظيا ويكون الجنس معنويا، هذا متعذر. لماذا؟ لأن النوع لابد أن يكون متضمنا للجنس، والنوع ثبت أنه لفظ، إذن الجنس لابد أن يكون لفظيا. ولذلك أوردوا هذا، قالوا نوع الجنس مستلزم الجنس، نوع الجنس مستلزم الجنس. إذا عرفنا الآن أن الإعراب نوعان، أن الإعراب فيه مذهبان لفظي ومعنوي، الصواب أنه لفظي وهو مذهب المصريين للسببين المذكورين، الأنواع تدل على الجنس يعني تستلزمه، لابد أن توجد حقيقة الجنس في الأنواع، والأنواع هذه قطعا بين المصريين والكوفيين أنها لفظية، فيتعين حينئذ أن يكون الإعراب لفظيا. أيضا من جهة أخرى يقال الإعراب إنما جاء به لبيان المعاني المختلفة، الإعراب إنما جاء به لبيان المعاني المختلفة، وهذا الأول، المعاني هي معاني، وإذا أردنا أن نميز المعاني عقلا هكذا بداهة، هل نميزه بمعنى أو بأثر ظاهر؟ بأثر ظاهر، ما نميز المعنى بمعنى ثم نأتي بدليل على هذا المعنى، وإنما نميزه بالظاهر ابتداء، وعليه نقول الأصل في الإعراب أن يكون لفظيا، وعليه يحد بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة. أثر، ما المراد بالأثر؟ إذا قلنا مذهب المصريين أنه لفظي وأن الحركة والحرف هي عين الإعراب، فإذا قلنا الإعراب هو أثر، بماذا نفسر الأثر هنا؟ بالحركة والحرف والسكون والحذف، هل عندنا غيرها؟ حركة حرف سكون حذف، لا إعراب إلا بهذه الأربعة الأمور. إذن آثر المراد به حركة أو حرف أو سكون أو حذف، هنا أجمل على التعريف المشهور، آثر أجمله. وابن مالك رحمه الله في التسهيل فصل، قال ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، بس فصل هذا الأثر، وهنا إجمال. إذن قوله أثر هذا يشمل أنواع أو علامات، يشمل لا نقول علامات، يشمل الإعراب التي آثار بنفسها حركة أو حرف أو سكون أو حذف، قال ظاهر أو مقدر. إذن آثار هذه إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة، هذا فيه تقسيم للإعراب، لأنه يكون ظاهرا، يعني المراد بالظاهر هنا إذا كان، هذا تقسيم للإعراب ليس لمحله، آثر ظاهر، ظاهر هنا لابد من تفسيره بأنه موجود، لأنه موجود، لماذا؟ لأن الأثر منه ما هو ملفوظ به ومنه ما هو غير ملفوظ به، السكون هذا أثر والحذف هذا أثر، هل السكون والحذف ملفوظ بهما؟ الجواب لا. إذا قلت ظاهر والمراد به الملفوظ نقول أخرجت السكون والحذف، وعليه لابد أن نجعل ظاهر هنا بمعنى موجود، بمعنى موجود، فيشمل حينئذ السكون والحذف لأنهما غير ملفوظ بهما وإن تعلقا بملفوظ، لأن الكلمة ملفوظ بها، ولكن الأثر الذي في آخر الكلمة الذي هو محل الإعراب ليس ملفوظا به، لكنه هل هو موجود؟ نقول نعم موجود، وإلا لم يكن إعرابا. نقول هو موجود وإلا لم يكن إعرابا. وإن كان ظاهر تعريف أن الظاهر هنا المتبادل من لفظ الظاهر الملفوظ بدليل مقارنته بالتقديري، لكن نقول لابد من تفسيره بموجود أو مقدر. المراد بالمقدر هنا المعدوم مفروض الوجود، مفروض الوجود هو معدوم مفروض الوجود، يعني منوي الوجود. تقول جاء الفتى، جاء زيد، الإعراب ظاهر. كذلك جاء الزيدان، الإعراب ظاهر. لم يضرب زيد، السكون هنا نقول ظاهر لأنه موجود. لم يقوما، نقول الإعراب هنا ظاهر لأن النون هذه حذفها موجود. لكن جاء الفتى ليس ظاهر، لكنه هل هو معدوم؟ هل تنطق به؟ لا يمكن أن ننطق به. إذن هل هو موجود؟ تقول لا، وإنما هو معدوم. لماذا؟ لأنك فسرت الظاهر بماذا؟ بالموجود، والظاهر والتقدير متقابلان. فإذا فسرت الظاهر بالموجود لزمك أن تفسر التقدير بالمعدوم، لكنه مفروض الوجود يعني مقدر يعني منوي الوجود. فأنت تقول جاء الفتى، الفتى هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة، أين الضمة؟ هذه معدومة ليست موجودة، لكنها منوية الوجود مفروضة الوجود مقدرة الوجود. ولذلك التقدير محله القلب، الإعراب التقديري محله القلب. إذن قسم الإعراب إلى نوعين، ظاهر ومقدر. الظاهر الموجود، والمقدر المعدوم مفروض الوجود. قال يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلا. يجلبه، إيش معنى يجلبه؟ يطلبه ويقتضيه العامل. يجلبه يجلبه يعني بكسر اللام وبضمها من باب ضرب ونصر. يجلبه العامل يعني يطلبه، الضمير هنا يعود إلى الأثر، حركة أو حرف أو سكون أو حذف. هذه الأربعة الأمور تكون مطلوبة ومقتضية لعامل يطلبها. لماذا؟ لأن العامل قد يطلب مرفوعا، فإذا ركب الاسم مع عامل يطلب الرفع أو يطلب مرفوعا صار الاسم مرفوعا، وإذا ركب الاسم مع عامل يقتضي النصب صار الاسم منصوبا، وإذا ركب العامل الاسم مع عامل يقتضي الجر صار الاسم مجرورا. إذن لابد من ارتباط بين المعمول والعامل. هذه الحركة تكون أثرا لعامل، تكون هذه الحركة مطلوبة لعامل، عامل يطلب الرفع، عامل يطلب النصب، عامل يطلب الجر. يجلبه العامل، إذا أي حركة لم يجلبها العامل لقد خرجت بهذا القيد. حركة البناء رأيت حذامي، الكسر هذه لم يجلبها العامل، إذا خرجت بقوله يجلبه العامل. الحمد لله، الكسر كسر الدال، هذه حركة ماذا؟ حركة إتباع. قرأ الحسن الحمد لله رب العالمين، فتح الحمد لله، الحمد هذا مفرد مرفوع ورفعه ضمة. وكيف كسر هنا؟ نقول هذه الحركة حركة إتباع، إتباع الدال لحركة اللام، حمد لي هذا الأصل، اللام مكسورة، أتبعت الدال حركة اللام فكسرت مثلها. إذن هذه الكسرة هل أحدثها عامل؟ لم يحدثها العامل. إذن نقول هو المبتدا مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره. الضمة هي التي أحدثها العامل الذي هو الابتداء، وهذه الكسرة نقول هذه حركة إتباع. إذن قوله يجلبه العامل أخرج كل نوع من أنواع الحركات إلا حركة الإعراب، ومنها حركة البناء. وبهذا نعلم ما أخذ على البصريين من كون الحركة موجودة في المبني وموجودة في المعرب. نقول التي في المعرب يجلبها العامل، والتي في المبني لا علاقة لها بالعامل. يجلبه العامل، ما حد العامل؟ ما هو العامل؟ يقول لك ما العامل؟ العامل ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. الذي أحدث هذه الكسرة جاء زيد، زيد هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة، ما الذي أحدث الضمة؟ جاء. مررت بزيد، زيد هذا مجرور بالكسرة، ما الذي أحدث الكسرة؟ الباء. رأيت زيدا، زيدا هذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما الذي أحدث الفتحة؟ رأى. إذن الفعل يكون عاملا، والاسم يكون عاملا، والحرف يكون عاملا. الاسم مثل ماذا؟ كيف يكون عاملا الاسم؟ المبتدا يعمل فيه في الخبر. زيد عالم، عالم هذا خبر مرفوع، ما الذي أحدث هذه الضمة؟ المبتدا، ليس الابتداء، المبتدا، ورفعوا مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا. اذا نقول ما يعني لفظ فسره بقوله من اسم او فعل او حرف. اثر في اخر الكلمه يعني احدث اثرا، هو حركه او حرف او سكون او حذف. اذا العامل على هذا التعريف محصور في ثلاثه، وهو الفعل والاسم والحرف. زيد عالم، زيد هذا مبتدا مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة عن آخره، ما العامل فيه؟ الابتداء. الابتداء هل هو فعل أو حرف أو اسم؟ لا معنى. إذن هل دخل في الحد؟ لم يدخل في الحد. إذن الحد هذا قاصر أم لا؟ نقول نعم، هذا تعريف بالأخص لأنه يرد عليه العامل المعنى. يضرب زيد عمرو، يضرب هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، ما الذي أحدث هذه الضمة؟ ما الذي أحدث هذه الضمة؟ تجرده عن الناصب والجازم، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. إذن التجرد الذي هو الخلو عن عامل يقتضي النصب وعن عامل يقتضي الجزم، هذا أمر معنى ليس بفعل ولا حرف ولا اسم. إذن قوله ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف لم يشمل العامل المعنوي. أيضا لم يشمل العامل إذا كان جارا ومجرورا. عندك زيد، زيد هذا فاعل والعامل فيه عندك وهو ظرف. أفي الدار زيد، زيد هذا فاعل والعامل فيه في الدار وليس فعلا ولا اسما ولا حرفا. كذلك خرج عنه العامل في المحل، جاءت حذامي قالت حذامي، حذامي هذا إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قالت حذامي، حذامي هذا فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، حذامي مبني وعليه يكون الإعراب محلي، والإعراب المحلي معناها أن الكلمة في محل اسم لو جيء به وهو معرب لظهر فيه الرفع. يعني إذا قالت حذامي نقول هذا مبني وإعرابه محلي، يعني الكلمة جوهر الكلمة غير قابل للإعراب. محلي يعني في محل موضع لو جيء باسم معرب لظهر فيه الإعراب. احذف حذامي ويأتي بهند تقول إذا قالت هند، إذا هند ظهر فيه الإعراب. إذا قالت حذامي نقول في محل رفع، هذا العامل قال لم يؤثر في آخر الكلمة وإنما أثر في محل الكلمة. حينئذ تعريف العامل بأنه ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف نقول هذا تعريف بالأخص، ويرد عليه ثلاثة أمور: أولا العامل المعنوي كالابتداء والتجرد، ثانيا العامل إذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا، ثالثا العامل في المحل يعني الذي هو إعرابه محل، لأنه لا يؤثر في آخر الكلمة وإنما يؤثر في محل الكلمة. وعليه نقول الأولى أن يفسر، لأن الفاكهي في مجيب الندى فسر العامل بما ذكرته سابقا، والأولى أن يقال فيه العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. ما يعني لفظ أو معنى أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. هذا أولى ما يقال فيه حد العامل، أولى ما يقال فيه حد العامل. ما هو؟ ما أوجب. هذا يشمل العامل المعنوي والعامل اللفظي والعامل إذا كان جارا ومجرورا والعامل في المحل، لأن هذه كلها أوجبت أثبتت كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. زيد قائم، زيد العامل فيه الابتداء، الابتداء أوجب كون آخر زيد على وجه مخصوص وهو الرفع. يضرب زيد عمرو، يضرب نقول التجرد والتعري عن عامل يقتضي الجزم وعامل يقتضي النصب أوجب كون آخر الفعل على وجه مخصوص. أفي الدار زيد، في الدار، هذا أوجب كون آخر زيد على وجه مخصوص. إذا قالت حذامي قال، هذا فعل أوجب كون حذامي على وجه مخصوص ولم يتعلق به الآخر. إذا ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم نقول هذا هو حد العامل. والعامل عندهم قسمان، لفظي ومعنوي. اللفظي ما لللسان فيه حظ، يعني ما يلفظ به، والمعنوي ما لا يكون لللسان فيه حظ، وهو نوعان لا ثالث لهما، وهما الابتداء في المبتدا والتجرد، الابتداء في المبتدا والتجرد. واما اللفظي فهذا عندهم قسمان، قياسيه وسماعيه. الجرجاني رحمه الله الف رساله سماها العوامل المئه، العوامل المئه، اوصل العوامل كلها القياسيه والسماعيه الى 100 عام لابد من الاطلاع عليها، شرح خالد الازهري. يجلبه العامل، إذا عرفنا العامل ما هو، ما أوجب كون آخر كلمة على وجه مخصوص. يجلبه العامل في آخر الكلمة، في آخر الكلمة، هذا احتراز عن أي شيء؟ عن أواسطها وأوائلها. طيب يريد السؤال، إذا قلت هذا احتراز عن أوائل أو أواسط كلمة، يلزم منه أن ثم عوامل لها أثر في الأوائل وفي الأواسط وفي الأواخر، واحترز بقوله في آخر الكلمة عن العوامل التي أثرت في الأوائل وفي الأواسط. والسؤال، هل هناك عامل يؤثر في أوائل الكلمات أو في أواسطها؟ جوابنا، إذا كيف تقول في آخر الكلمة احترز به عن الأوائل والأواسط؟ نقول هذا لبيان محل الإعراب، ليس للاحتراز، ليس لي الاحتراز. لماذا؟ لأنه قدم قوله يجلبه العامل، فعرفنا أن هذا الأثر متعلق بعامل، والعامل لا يوجد للاستقراء، كلام العرب لا يوجد عامل له أثر في الأوائل ولا في الأواصل. إذن قوله في آخر الكلمة تقول هذا بيان لمحل الإعراب. أين محل الإعراب؟ آخر حرف منه، آخر حرف منه، في آخر. الآخر عندهم نوعان، آخر حقيقة وآخر حكم. حقيقة مثل ماذا؟ زيد، زيد، الدال هذه تقول جاء زيد، زيد الدال هي محل الإعراب، هي محل الإعراب. لماذا؟ لأنها آخر الكلمة، آخر الكلمة. إذن آخر الكلمة قد يكون حقيقة، وضابطه عندهم ما لا حذف بعده، ما لا حذف بعده. زيد الدال هذه آخر الكلمة، هل وقع في الكلمة حذف بعد الدال؟ لا. الآخر الحكم ما حذف بعده حرف ونزل ما قبل الآخر منزلة الآخر. يد، هذه يد، تقول هذه يد، هذه مبتدا، ذه مبتدا، يد، هذه يد مش عرابها، خبر مرفوع وعلامة رفعه أو رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ما آخر يد؟ أصلها يد ين على وزن فعل، يد ين. حذفت الياء التي يلام الكلمة اعتباطا، يعني لغير علة تصرفية، هكذا سمع أنها محذوفة. إذا حذفت الياء اعتباطا لغير علة تصريفية. طيب إذا حذفت اللام التي هي في الأصل محل الإعراب، هل معنى ذلك أن يسقط الإعراب أم نقيم ما قبله مقام الآخر؟ نقيم ما قبله مقام الآخر، فنجعل ما قبل الآخر الذي هو عين الكلمة محلا للإعراب لئلا يسقط الإعراب. فقولهم هذه يد، يد الدال هذه ليست آخر، هذه عين الكلمة، هذه عين الكلمة، وإنما حذفت اللام التي هي الياء يد اعتباطا، ونزلت الدال التي هي عين الكلمة منزلة اللام، فصارت محلا للإعراب. هذا دم، دم الميم هذه كذلك يد أصلها دم على قوله، ودم هل المحذوف لام أو واو فيه خلاف، لكن اتفاق أن الحرف الأخير محذوف وهو لام الكلمة. حذفت لام الكلمة اعتباطا بغير علة تصريفية، ونزل ما قبل اللام الذي هو عين الكلمة منزلة الآخر، فصار محلا للإعراب، فصار محلا للإعراب. إذن قوله في آخر الكلمة، آخر هذا يشمل الآخر الحقيقي والآخر الحكمي، كذلك الآخر بحسب الأصل. فقلت جاء غلام زيد، ايش الإعراب غلام زيد؟ ايش إعراب غلام زيد؟ فاعل قبل. ايش إعراب غلام زيد؟ نقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة، رفعه ضمة. جلبها العامل الذي هو جاء، قال في آخر الكلمة، في آخر الكلمة هنا غلام، الميم ليست آخر الفاعل أليس كذلك؟ غلام هي الأصل فاعل، ولكنها أضيفت إلى ما بعدها، ولذلك ما بعدها مضاف إليه، تقول مجرور، فلو كان فاعلا ما جر، فلو كان فاعلا ما جر. إذن غلام، نقول هذه الميم التي هي آخر غلام، هذه آخر باعتبار الأصل. إذن قوله في آخر الكلمة حقيقة أو حكما أو باعتبار الأصل، باعتبار الأصل قبل التركيب الإضافي، يقصدون به تركيب الإضافي. غلام زيد، جاء غلام زيد، نقول غلام هذا فاعل ورفعه ضم ظاهر على آخره، هو ليس آخر، وإنما آخر باعتبار الأصل يعني قبل التركيب. هذه اثنا عشر مثلا، كوكبا، هذه اثنا عشر، اثنا شربها، هذه اثنا عشر خبر مرفوع ورفعه الألف، نقول في آخر الكلمة، أين آخر الكلمة؟ عشر، هكذا. إثناء، إثناء الألف هذه إعراب، والإعراب محله آخر الكلمة، إذا لابد أن يكون إثناء الألف هذه آخر الكلمة. طيب عشرة، نقول عشرة هذه الأصل أنها قائمة مقام النون، والنون هذا قائم مقام التنوين، إذا إثناء هذا آخر باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. لماذا؟ لأن عشرة هذه قائمة مقام النون، إثنان هذا الأصل، والنون قائمة التي هي في المثنى قائمة مقام التنوين. وهل التنوين يمنع الآخرة من كونه آخرة؟ لا، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذه الكلمات كلها الإعراب يكون في آخر الكلمة وهي منونة، كونها ملونة النون هذه تأتي بعد الدال، جاء زيد دون انتقال من ضم إلى نون ساكنة، هذه النون الساكنة التنوين لم تخرج الآخر عن كونه آخر، لأن التنوين عارض، والأصل بقاء الأخير الذي هو الدال على ما هو عليه، وكون التنوين عارضا لا يخرج الأصل عن أصله. دائما القاعدة أن الأصول تثبت كما هي، والأمور العوارض هذه تنزل منزلتها، يعني تعامل معاملة كونها عارضة، ولا يثبت لها حكم أصلي، ولا تقعد عليها قاعدة عامة، ولا تستثنى أصلا، وإنما يقال هذا أمر عارض والأصل فيه كذا، ويبقى الأصل على ما عليه، الأصل بقاء مكان على مكان. في آخر الكلمة عرفنا المراد بآخر أنه بحسب الأصل وحقيقة وحكم الكلمة. ما المراد بالكلمة هنا؟ لو قال في آخر المعرب هل يصح؟ هل يصح أن نقول أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر المعرب؟ يصح. ما هو المعرب؟ هو الذي اتصف بالإعراب. ما هو الإعراب؟ أثر ظاهر يجلبه العامل في آخر المعرب، هذا يسمونه الدور، وهو ممنوع في الحدود. إذن لا يجوز أن يقال في آخر المعرب، فمن قال كما قال بعض النحاة في آخر المعرب نقول هذا الحد فيه دور. دور يعني بعضه يتوقف على بعض أفراد أو ألفاظ الحد تتوقف على أمر خارج عن الحد. إذن قوله في آخر الكلمة، نقول الكلمة المراد بها شيئان: الأول الاسم المتمكن، والثاني الفعل المضارع. هذا يحصر لك مواقع الإعراب المعربات، إما اسم متمكن وإما فعل مضارع خالي عن نولي التوكيد ونون الهمزة في آخر الكلمة. ما المراد بالكلمة التي هي محل الإعراب؟ نقول الاسم المتمكن. عرفنا أولا ابتداء أن الاسم نوعان: معرب ومبني. والمعرب هذا يسمى متمكنا، إذن هو الذي داخل في هذا الحد، وغير المتمكن الذي هو المبني خارج عن الحد. الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من نوني التوكيد ونون الإناث. ما المراد بالاسم المتمكن؟ نقول يشمل ستة أنواع. الأول الاسم المفرد بنوعيه المنصرف وغير المنصرف. الثاني جمع التكسير بنوعيه المنصرف وغير المنصرف. الثالث الأسماء الستة. الرابع المثنى. الخامس جمع المذكر الثاني. السادس جمع المؤنث الثاني. هذه ستة أبواب داخلة في الاسم المتمكن. الفعل المضارع الخالي من النونين، نقول الخالي من النونين لماذا؟ لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، نون الإناث ما حكمه؟ البناء على قول الجمهور، وإذا بناء على ماذا؟ على السكون. وإذا اتصلت به إحدى النونين، نوني التوكيد، بني على الفتح. إذن الفعل المضارع المتصل به نون الإناث أو إحدى النونين هذا ليس معربا، ولذلك نقيده، نقول الفعل المضارع الخالي، يعني التي أو خلى عن نون الإناث ونون التوكيد. هذا ثلاثة أنواع: فعل مضارع صحيح الآخر كيضرب، فعل مضارع معتل الآخر يعني لامه حرف من حروف العلة الثلاثة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المختلف، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل الألف. إذن ما كان آخره ألف كيخشى، أو واو كيدعو، أو ياء كيرمي، نقول هذا فعل مضارع معتل الآخر. الثالث الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخالفة. يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذه الأمثلة الخمس. هذه ثلاثة أنواع داخلة تحت قولنا الفعل المضارع الخالي من النونين. ستة وثلاثة كم؟ تسعة. إذن المعربات تسعة أبواب على ما ذكرناه آنف. في آخر الكلمة يشمل الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين، هذا إجمالا. ثم ما المراد بالاسم المتمكن؟ ستة أنواع. ما المراد بالفعل المضارع هنا؟ ثلاثة أنواع. أو ما نزل منزلة الآخر، هذا زيادة لإيضاح قوله في آخر الكلمة. آخر هذا نقول يشمل الآخر الحقيقي، أو ما نزل منزلة الآخر كدال يد وميم دم. وآخر نقول هذا أيضا يشمل مكان آخرا بحسب الأصل، بحسب الأصل. هذا حد الإعراب إذا قلنا أنه لفظي، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر. إذا قلنا هو معنوي، هو الذي جرى عليه الناظم هنا، نقول تغيير أواخر الكلمة. وهذا تعريف من؟ كوفيين. من؟ مثل ما الكتب المشهورة عندنا الأجر. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير، ما المراد بالتغيير؟ تغيير هذا مصدر، والأصل فيها أنه وصف الفاعل المغير، وهنا الإعراب وصف للفاعل أو لله لللفظ. إذن كيف يعبر بالمصدر الذي هو فعل الفاعل أو فعل الشخص ويريد أن يصف اللفظ به؟ والإعراب إنما يكون وصفا لللفظ. نقول هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة الأثر الحاصل به. إذن تغيير بمعنى تغير، بمعنى تغير. أو وجه آخر نقول تغيير هذا مصدر مبني للمفعول، يعني كون الأواخر مغيرة. المهم لابد أن نخرجها عن كونها مصدرا، لأن الأصل في المصدر أنه وصف الفاعل، أنه وصف الفاعل. والإعراب هذا ليس وصفا للمتكلم، وإنما وصف لما يتكلم به، وفرق لللفظ بين اللفظ والملفوظ به. إذن قوله تغيير المراد به تغير، تغيير أواخر الكلم. عرفنا معنى أواخر وعرفنا معنى الكلم، لكن يرد إشكال. أواخر هذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وعليه لا يكون إعرابا إلا إذا تغير الثلاثة أواخر. فإذا تغير آخر كلمة واحدة أو كلمتين لا يسمى إعرابا. نقول الإضافة هنا جنسية، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية، فحينئذ يكون المراد بتغير آخر يعني حقيقة وجنس آخر، سواء كان واحدا أو أكثر، لأن إرادة الجنس يصدق بالواحد وبالأكثر. أواخر الكلم، الكلم هذا اسم جنس جمع، اسم جنس جمع، ونفسره بالاسم المتمكن والفعل المضارع الخال من النونين، نون الإناث ونون أو نوني التوكيد. الكلم أيضا اسم الجنس، وأقل اسم الجنس الجمع ثلاثة. إذن لا يصدق الإعراب إلا إذا كان متعلقه ثلاث كلمات فأكثر. نقول أل هذه للجنسية، وأل الجنسية تبطل معنى الجمعية، فحينئذ يكون التغيير لأواخر جنس الكلم الصادق بالواحدة وبالأكثر. تغيير أواخر الكلم، التغير هنا قد يكون ذاتيا وقد يكون وصفيا. تغير قد يكون ذاتيا وقد يكون وصفيا. الذاتي كيف؟ الآن إذا قيل الإعراب هو تغير أواخر الكلم، تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد، الدال هل تغيرت؟ لا، ما تغيرت. لكن نقول قد تتغير الدال، أو ليس الدال، قد يتغير الحرف الآخر. التغيير الذاتي أن يتبدل حرف بحرف آخر، وهذا قد يكون حقيقة وقد يكون حكما. إذا قلت جاء الزيدان ورأيت الزيدين، جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، الزيدان هذه الألف علامة رفع، علامة رفع. رأيت الزيدين، هنا تقول جاء زيد ورأيت زيدا، تغير من رفع الذي هو الضمة إلى الفتحة، وهنا من ألف إلى ياء، ألف إلى ياء. الدال هناك هل تغيرت؟ لا. وهنا إذا تغير آخر الكلمة، تبدل من حرف إلى حرف. وهل هو تبدل حقيقي أم حكمي؟ نقول حقيقي، لأن الألف ألف تبدلت إلى ياء، كذلك الياء في المنصوب إلى ياء المجرور. جاء الزيدون رأيت الزيدين، تبدلت الواو من واو إلى ياء. إذن تغير أواخر الكلم قد يكون ذاتيا، وهذا الذاتي قد يكون حقيقة، الحرف نفسه يتغير، لأن آخر المثنى هو الألف في الرفع، وآخر المثنى هو الياء في النصب والجر، فحينئذ تغير ذات الحرف الأخير. وقد يكون حكما كما في الأسماء الستة و المثنى وجمع المذكر الثالث في حالة الرفع. جاء الزيدان، جاء الزيدان، الألف هذه رفع تدل على التثنية وتدل على الرفع. هل تغيرت عن شيء سابق؟ تبدلت؟ قبل إدخال العامل ماذا نقول؟ الزيدان. الزيدان لوحدها هل هي معربة؟ لا، الألف هذه علامة تثنية فقط، الزيدان هذه ليست معربة، والألف هذه علامة تثنية، إذن تدل على شيء واحد. فإذا قلت جاء الزيدان انتقل دلالة الألف من دلالته على التثنية فقط إلى دلالته على شيئين وهما التثنية والرفع. هل حصل تغيير؟ حصل تغيير نعم، لكنه حكم لا حقيقي. إذن تغير أواخر الكلم قد يكون ذاتيا وقد يكون حكميا، بمعنى أن الحرف الأخير يتبدل من حرف إلى حرف، الذاتي كما في المثنى من الرفع إلى النصب هذا حقيقي، وكما في جمع المذكر السالم من الواو إلى الياء. كذلك تقول جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بي أبيك، الأخير الحرف الأخير تغير، نفس الحرف تغير، كان واو صار ألفا، من ألف إلى ياء، إذن تغير حقيقة آخر الحرف آخر الكلمة. وقد يكون حكما كما في الأسماء الستة قبل إدخال العامل في حالة الرفع، تقول أبوك، هذه ليست معربة، فإذا قلت جاء أبوك حصل تغيير ولكنه حكم لا ذاتي. جاء الزيدان، هذه الألف تغيرت، كانت دالة على شيء واحد وهو التثنية، ثم دلت على شيئين التثنية والرفع. الزيدون، الواو تدل على الجمعية فقط، ثم لما أدخلت العامل جاء الزيدون دلت على شيئين، إذن حصل تغيير، انتقل من دلالة الواو على شيء واحد وهو الجمعية إلى دلالته على الجمعية والرفع، هذا التغير الذاتي. النوع الثاني التغير الوصفي الذي هو الحركات، هذا أيضا قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا واضح أنه تغير حقيقي، انتقل من ضم إلى فتح ومن فتح إلى كسر. لكن تقول جاء المسلمات، رأيت المسلمات، مررت بالمسلمات، أين الحقيقي وأين الحكمي؟ من الرفع إلى النصب حقيقي، لأن الضم صفتها نطق بها يتغير، جاء المسلمات بضم الشفتين، رأيت المسلمات هذا بالكسر، رأيت مررت بالمسلمات بالكسر. الانتقال والتغير من النصب إلى الجر هذا حكمي. جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، هنا عندنا تغيير وصفي حكمي ووصفي حقيقي. الانتقال من الضم إلى الفتح، جاء أحمد، رأيت أحمد، هذا انتقال، تبدل صفة بصفة أخرى حقيقة، لأن النطق بالضم مغاير للنطق بالفتحة، لكن الانتقال من النطق بفتحة أصلية في النصب إلى فتحة نائبة عن الكسر في الجر هذا حكمي ليس حقيقة، النطق واحد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، ما الذي تغير؟ النية فقط، أنك نويت أن الفتحة الثانية هذه نائبة عن الكسر. إذن تغيير أواخر الكلم نقول تغيير الأواخر قد يكون ذاتيا وقد يكون وصفيا، الذاتي بأن يتبدل حرف بحرف آخر، وهذا نوعان حقيقي وحكمي. التغير الوصفي بأن تتغير وتتبدل صفة بصفة أخرى، وهذا أيضا يكون حقيقة ويكون حكما. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، اللام هذه للتعليل، يعني التغيير لأي شيء لاختلاف العوامل. ما المراد باختلاف العوامل؟ يعني تعاقب العوامل عاملا بعد عامل آخر مع اختلاف العمل. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، التغيير في زيد من الرفع إلى النصب إلى الجر هذا سببه تعاقب وتناوب العوامل، وهذا التناوب وهذا التعاقب العمل فيه متحد أو مختلف؟ مختلف، لأن العامل الأول يقتضي الرفع جاء زيد، العامل الثاني يقتضي النصب رأيت زيدا، العامل الثالث مررت بزيد يقتضي الجر. لكن لو قلت جاء زيد، مات زيد، جلس زيد، هل اختلفت العوامل؟ لا، لم تختلف العوامل. لماذا؟ لأن العمل واحد إذا لاختلاف العوامل هذا تعليل للتغير، لما كان التغير لما حصل بسبب أو لأجل اختلاف وتعاقب وتناوب العوامل واحدا بعد الآخر مع اختلاف العمل، مع اختلاف العمل باختلاف العوامل الداخلة فيه عليه. المراد بالدخول هنا الحصول، ليس المراد الدخول أن تكون سابقة عليها، لأنك لو فسرت الدخول هنا جاء زيد، زيد تقول دخل عليه العام، هذا واضح لا إشكال فيه، ضربت زيدا التاء والمفعول به دخل عليه ضرر، لكن زيدا ضربت أين الدخول؟ ليس عندنا دخول، ليس عندنا دخول، لذلك نفسر الداخل هنا بمعنى الحاصلة والمتحققة معها، فحينئذ يشمل العامل المتقدم والعامل المتأخر، ويشمل أيضا العامل المعنى. زيد عالم، زيد هنا دخل عليه عامل، أين هو؟ ليس منطوقا به، وإنما تحقق العامل. الابتداء يقول هو ما أوجب كونه ما جعل أولا ليخبر عنه ثانيا، هكذا فسر الابتداء، ما جعل أولا ليخبر عنه ثانيا. هنا العامل ليس داخلا في الأصل، إذا فسرنا الدخول بمعنى تقدم العامل كما في جاء زيد وضربت زيدا، وإنما نفسره بحصول العامل وتحقق العامل. بعض فسره بالتسلط، أن يكون العامل مسلطا على المعمول، وهذا أيضا لا إشكال فيه. المسلط بمعنى المقتضي، أن هذا العامل يقتضي معمولا، هذا المعمول يكون سادا لافتقار العامل، لأن العامل كما سيأتي إنما يعمل لافتقاره إلى غيره. جاء هذا ماذا يطلب؟ يطلب فاعل، لأن جاء هذا حدث والحدث لابد له من فاعل. ضرب هذا يطلب فاعلا للضرب ومحلا للضرب. مررت به مرة هنا لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بحرف، هذا الحرف يكون جارا للاسم الذي يليه. إذن العامل قد يكون داخلا مسلطا على المعمول، وقد يكون داخلا لا مسلطا، يعني لا يقتضيه ولو دخل عليه مباشرة. هذا كمثاله الفعل المؤكد، أتاك أتاك اللاحقون، أحبس أحبس، أتاك أتاك اللاحقون، أتى هذا فعل الأول، أتى الثاني فعل، اللاحقون هذا تنازع عليه عاملا. إذا أعملنا العاملة، والأصل نقول الأول هو المقتضي للاحقون على أنه فاعل له، أتاك الثاني هذا فعل مؤكد، والفعل المؤكد لا فاعل له، هذا يستثنى من القاعدة، كل فعل له فاعل إلا في مواضع منها الفعل المؤكد، فعل المؤكد لا فاعل له، لأنه إنما جاء به لتأكيد الفعل فقط، والفاعل لما يكون لي الفعل الأول. إذا اللاحقون هذا ما إعرابهم، تقول فاعل لأتى الأول، أتى الثاني لا فاعل له، أتى الثاني هل دخل على اللاحقون؟ نعم دخل عليه، لأنك تنطق به أولا ثم تأتي به اللاحقون، لكن هل هو مسلط عليه طالب له؟ لا ليس طالبا له. إذا نفسر الداخلة عليها أي المتحققة معها أو الحاصلة، فحينئذ يشمل العامل المتقدم والمتأخر والمعنوي، وإن فسرناها بالمسلطة أيضا لا مانع، وعليه يخرج العامل الفعل المؤكد للفعل السابق، لأن الاسم الذي يليه يكون عاملا للأول لا ثاني، مع كون الثاني داخلا على فاعل الأول، لكنه لم يتسلط عليه بمعنى أنه لا يقتضيه ولا يطلبه. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، الضمير يعود إلى الكلم وهو اسم جنس جمعي، يجوز عود الضمير عليه مذكرا ومؤنثا باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو المراد بما ذكر في حد الإعراب اللفظ، أثر ظاهر أو مقدر، يعني يكون الإعراب على المذهبين أنه لفظي ومعنوي، ينقسم إلى قسمين، إعراب لفظي وإعراب تقديري، إعراب لفظي وإعراب تقدير. سيعقد المصنف رحمه الله فيما سيأتي فاصل خاص بالإعراب التقديري، ولكن المشهور أنه في أربعة من الأمور التي سبق التنويه بها وهي التسعة، قلنا الاسم المتمكن والفعل المضارع بشرطه، المشهور منها ويكون الإعراب فيها تقديري أربعة: الاسم المقصور واسم المنقوص والمضاف إلى ياء المتكلم والفعل المضارع المعتل الآخر. ليست محصورة في هذه الأربعة، لكن هذه هي الأكثر استعمالا لفظا أو تقديرا. هذا منصوب على الحال من تغيير، يعني ملفوظا به بأثره أو مقدرا أثره، أو منصوب على التمييز يعني من جهة اللفظ ومن جهة التقدير. هذا هو حده فيه على مذهبي من يرى أن الإعراب معنوي، وهو الذي سار عليه المصنفون. قال: معرب وهو أي المعرب ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. هذا حد المعرب عند ابن هشام رحمه الله. ذهب في هذا الكتاب إلى أن الإعراب معنوي، وذهب في الأوضح والشذور إلى أن الإعراب لفظي، بل في هذا الكتاب في شرحه عند الإعراب التقديري قال: حد الإعراب هو أثر ظاهر، عرفه على أنه إعراب لفظي على المذهب البصري. وهنا في المتن ذكر الإعراب على أنه معنوي، وفي الأوضح والشذور على أنه لفظي. وهذا يدل على أن المسألة فيها سعة، وأنها تحتاج إلى نظر. قد يتغير نظر المجتهد أو الناظر، قد يرى في بعض المواضع أو بعض الأوقات أن الإعراب لفظي، قد يرى في موضع آخر أنه معنوي، لكن المرجح أنه لفظي. ما يتغير، ما يعني بمعنى شيء أو الذي، اسم موصول بمعنى الذي أو شيء. يتغير هذا إما تكون صلة وإما تكون صفة. إذا جعلت ما اسم موصولا تكون الجملة هنا صلة الموصول، وإذا جعلتها نكرة بمعنى شيء صارت الجملة هنا صفة للنكرة. يتغير آخره إما ذاتا وإما صفة. ما المراد بالتغير هنا؟ بعضهم يقدر يقول: ما يتغير هيئة آخره. يقول هذا يحصل التغير في الحركات فحسب، أما الحروف فتخرج. لماذا؟ لأن التغير فيها ذاتي، يتبدل حرف بحرف آخر، يتبدل حرف بحرف آخر، والأولى أن يجعل آخره على ظاهره. ونفسر الآخر هنا بأنه إما أن يكون التغير المتعلق به ذاتا أو صفة. إذن ما يتغير آخره، التغير عندهم صيرورة آخر الكلمة على وجه مخصوص، هذا المراد به التغير، صيرورة آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. ما يتغير آخره، ما جنس أو كالجنس يشمل ما تغير أوله، ما تغير أوله، وما تغير أوسطه، وما تغير آخره. قوله آخره في هذا الموضع نقول أخرج ما تغير أوله وأوسطه، بخلاف التعريف السابق. لماذا؟ لأن هناك أخر وقدم اقتضاء العامل، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. قلنا في آخر الكلمة ليس احترازا. لماذا؟ لأنه قدم ما يجلبه العامل. قوله ما يجلبه العامل، عرفنا أن الأثر في آخر الكلمة متعلق بالعامل، وليس عندنا أثر لعامل في أول ولا أوسط، فحينئذ نجعل قوله في آخر الكلمة بيان للواقع لمحل الإعراب لا للاحتراز، وأما هنا نجعله للاحتراز. ما يتغير نقول ما يشمل المتغير في الأول وفي الأوسط وفي الآخر، آخره خرج به الأوائل والأواسط. مثل ماذا الأوائل؟ لا ليس داخلا. زي كيف تصغيرها؟ ذيين. هذا تغير الأوائل والأوسط. الأول بماذا؟ بالضمة. زيد انتقل من ضم إلى من فتح إلى ضم. وأيضا تغير وسطه بزيادة فيها. وهذه الياء لماذا؟ هل اقتضاها عامل؟ لا. الضمة التي في أول ذيين هل اقتضاها عامل؟ لا. زيد أيضا يجمع على زيود، رجل، رجال. التغير هذا المتعلق في فن الصرف في الأوائل والأواسط لا علاقة بالنحاة به. لذلك بحث النحاة إنما يكون في آخر الكلمة، وأما ما يتعلق بالأوائل والأواسط وبعض الأواخر هذا متعلقه فن الصرف بسبب العوامل الداخلة. يضرب يضرب هذا أيضا تغير الأوائل والأواصر. نعم، هذا ليس للنحو، هذا في الصرف، هذا أصل. ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة، هذا سبق صرفه فيما مضى، الداخلة عليه كزيد. كيف زيد؟ هل هي في تركيب أو مفرد؟ هذه مفردة، فكيف يمثل هنا بزيد؟ كزيد أي كقولك زيد قائم، أو وذلك كزيد. كزيد هذا إما أن يجعل خبر لمبتدأ محذوف، وذلك كزيد من قولك زيد قائم، أو من قولك مررت بزيد، يعني لابد من وضع زيد في جملة تركيبية، وإلا زيد لوحدها لا تصبح مثالا للمعرب، لأن المعرب لا يكون إلا بعد التركيب، لأن متعلق الكلمات الأسماء والأفعال المعربة إنما توصف بعد تركيبها. إذن كزيد وذلك كزيد من قولك مررت بزيد، أو كزيد إذا أريد به الحكاية من قولك زيد قائم. إذن زيد قد يكون مركبا مع عامل يقتضي الرفع قام زيد، وقد يكون مع عامل يقتضي النصب رأيت زيدا، وقد يركب مع عامل يقتضي الجر مررت بزيد. وكذلك لو قلت فتى، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، هذه كلمات نقول الإعراب فيها يكون مقدرا، يعني معدوم مفروض الوجود، معدوم مفروض الوجود. ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. ثم قال ومبني وهو بخلافه، يعني خلاف المعرب، وهذا يحتاج إلى مزيد تفصيل نأتي عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.